تملؤ المنطقية هذا التوحيد الغالي وضمن أرضائهم. أول سفر قبل هذا لو أنا لو أقر رجل من شوش خلوبه أنا ما أحسن. طيب أنا المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون الأول إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض، ولكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. الحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله في تفسير يعني معنى توحيد الربوبية، وأخبر بأن هذا التوحيد الذي يقر به هؤلاء النظار، يفتح النظار من علماء الكلام ويثني فيه كثير من أهل التصور، يثني فيه اسم التصور، يعني يجعلونه غاية الدين وغاية التوحيد الرب جل وعلا، أنه يعتقد بأنه لا خالق إلا الله ويستغرق فيها، ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده، يعني إذا اكتفى فقط في هذا النوع أو بهذا القسم من التوحيد فلم تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو المتصرف في كل شيء، وبقي على هذا وحده دون أن يتوجه بالعبادة إلى الله وحده هو يسمى بتوحيد الألوهية، يقول هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده يتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثال ما مشركين. ثم قال: القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، تقرير الأمر، يعني جعله أمر ثابت خاص، يعني بيانه وتفصيله في الأدلة والبراهين اللي هو هذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، في تقريره وبيانه وضرب الأمثال له. المثل هو تصوير معنى بعيد بأمر قريب، وخاصة من تصوير الأمور المعنوية بأمور حسية من باب تقريب هذا المعنى البعيد بصورة مشابهة له أو مثال له في القريب، وهذا أسلوب من أسلوب العرب، وقد استخدمه القرآن كثيرا، القرآن كله مملوء يعني بالأمثال، كقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فلأن الحمار لا يستفيد إذا حمل الكتب، فكذلك من شبه الله اليهود الذين يحملون التوراة ولكن لا يفقهونها لا يعملون بها لم يؤمنوا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فهذا لن نستفيده بالكتب التي يحملونها. أو قول الله تبارك وتعالى مثل أن اتخذوا من دون الله أولياء مثل أن تتخذوا البيت وإنه وإن البيت لبيت وعن تبيت. فالمشرك الذي اجتمع بإلهه من هذه الآلهة المدعاة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب وغيرها ظنا أنها تنفع أو تضر، من أجل ذلك يحتمي بها ويلجأ إليها ويدعوها. يقول كالعنكبوت لما تبني هذا البيت اللي هو من الخيوط الضعيفة هذا تحتمي به فإنه لا يحميها من أي شيء، من أي عدو يريد أن يهدم هذا البيت يهدم فهو شيء. فالأمثال على كل حال وفي أن تضربها للناس ولا وما يعقلها رجل عنه. فالله ضرب الأمثال لهذا النوع من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الربوبية. قال ومن ذلك أنه يقر توحيد الربوبية وبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. يعني أنه عندما يقر توحيد الربوبية كان يلزم به من يؤمن به أنه يجب أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا كان في العرب المشركين، أن العرب المشركين كانوا بصورة عامة مؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ولكنهم يرون أن الله لا يفرد بالعبادة وحده. فيبين الله تبارك وتعالى لهم أنه ما دام تؤمنون وتعلمون بأنه لا يعني خالق لكم ولكل هذا الخلق إلا الله، إذن يجب أن تلجأ إليه وحده سبحانه. لما تعبدون معه؟ كيف يعبد مع الله تبارك وتعالى إله غيره؟ إذ كانوا يسلمون الأول، يسلمونه يعني يقولون نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض السؤال كيف؟ سؤال تقريب يقولون الله، فهم يسلمون بهذا بالأول هو توحيد الربوبية وينازعون في الثاني اللي هو توحيد الألوهية ينازعون فيه، يعني ينازعون فيه كله وفي هذا الآلهة كإله واحد لكن هذا لشيء عجيب. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم ولا شريك له في ذلك فلما تعبدون غيره وتجعلون معه إلها. ثم ذكر أمثلة من القرآن في قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. عقد مقارنة للرب الإله سبحانه وتعالى الذي يستحق وحده العبادة وبين هذه الآلهة المدعاة التي يعبدونها من دون الله. فيبين الله تبارك وتعالى بأفعاله مخترعاته مصنوعاته. أمن خلق السماوات والأرض هذا الرب الإله وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله. يعني هل الرب الخالق هذا الخلق يعني يرضى أن يكون هناك إله معه أو إله مع الله خلق هذا الخلق؟ لأن الإله لا يكون إلا خالقا رازقا متصرفا، هذا الذي يستحق الألوهية، هذا الذي يستحق أن يعبد لا بد أن يكون يملك عابده ومنه. فهذا كيف يكون هناك إله مع الله والله هو يعني خالق السماوات والأرض والذي أنزل هذا الماء والذي أنبت هذا النبات؟ ثم قال جل وعلا بل هم قوم يعدلون، يعني الحق أنهم قوم هم هؤلاء مشركوا العرب قوم يعدلون، يعدلون يعني يجعلون لله عدلا يعني مساويا يعني لله تبارك وتعالى. ولذلك ذهبوا إلى آلهتهم هذه فعبدوها مع الله. بل هم قوم يعني يعدلون يعني يعدلون بالله تبارك وتعالى غيره فيجعلون هذا الغير وهذه الآلهة هي يعني كأنها معادلة أو مساوية للرب تبارك وتعالى. طبعا مساوية له في حصول ينذرون بآلهتهم وينذرون لله تبارك وتعالى ويصلون ويحجون وكذلك يصبحون وينذرون بآلهتهم. ويقول الله تعالى في آخر كل آية من هذه الآيات هي سورة النمل هذه أي إله مع الله، أي إله مع الله تعالى هذا. ثم قالوا هذا استفهام إنكار الاستفهام صيغة في اللغة اللي هي طلب الفهم، والسؤال يأتي دائما إما الاستفهام، يعني أقول لك مثلا كيف جئت إلى الخشب، فهذا استفهام، أقصد يعني مع أحد ولا على رجليك ولا بالسيارة، فهذا السؤال يراد به الاستفهام. أحيانا السؤال يراد به غير السؤال، إما يراد به التقرير أو يراد به الإنكار أو يراد به التوبيخ والتأمين، كمن أقول له مثلا، كمن يقال له يعني مثلا كيف يعني تصنع هذا وأنت رجل كثير، هذا الإنكار عليه، يعني شلون أنت مثلا تسقط هذه السقطة وأنت رجل بهذه السمة. ويكون الاستفهام أحيانا للتقرير، يعني حتى يقر الآخر، كما يقول مثلا القاضي لمثلا المتهم: ألم تذهب إلى بيت هذا في الوقت الفلاني الذي مثلا سرق منها وكذا، لم تدخل هذا البيت؟ ما يريد يعني يقول نعم أنا يعني استفهم منه، لا، يريد أنه يقر بنفسه أنه يقول نعم دخلت، فإذا كان نعم دخلت يكون هذا يعني إقرار، إقرار عليه. فليقول شيخنا إن قول الله تبارك وتعالى أإله مع الله، هذه الأولى، هذه همة الاستفهام، لكن هيقول هذه ليست يعني قال هذا استفهام يعني سؤال يراد به الإنكار، يعني ينكر الله تبارك وتعالى أن يكون هناك إله مع الله، وليس أن الله يستفهم منهم كلهم إله مع الله، أخبروني هل هناك إله مع الله؟ لا، ليس استفهاما يعني أو سؤال يراد به الاستفهام، وإنما هذا استفهام إنكار، والأفضل لو قال سؤال إنكار، يعني السؤال يأتي للإنكار والسؤال يأتي للاستفهام. وهم كانوا مقرين لأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام، هو المغل، وليس المعنى سؤال، يعني ما هو مو سؤال يعني رجل الاستفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضه، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون من الله آلهة أخرى كما قال: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاميا، بل هم يقولون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآية. على كل حال أيضا هو قول الله تبارك وتعالى هنا لهؤلاء يعني في صيغة هذا السؤال اللي جاء بصيغة الإنكار عليهم أإله مع الله، لأن الإله لا يكون إلا خالقا، يعني لا يكون إلا ربا خالقا، ما يمكن يكون إله يسمى إله على الحقيقة إلا إذا كان على هذا المثال. فإذا جعلوا من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إله، يبقى تسمية بغير ما إلا هي لا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يبقى سموه إله وليس إله، كمن يسمي هذه البقرة إله، طيب أنت سميتها إله، لكن هل هذه التسمية تصير حقيقية؟ لا يكون الإله إله يستحق أن يكون إلها إلا إذا كان خالقا رازقا يحيي يميت يملك عليه، وكل هذه الصفات لا تصف بها إلا واحد فقط هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وليس معه غيره، ما في الكون كله أحد يخلق ترك، هو لا يملك نفس لنفع ولا ضر من دون الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك في سورة الأنعام إلا رأيتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. يعني وكذلك يعني في في في في, في إلزام الرب تبارك وتعالى يعني العباد لأنه ما دام أنه هو خالقهم وهو رازقهم إذن هو إلههم الذي يجب أن يعبدوه. فهذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر بأن يعبد الله وحده لا شريك له اعبدوا ربكم ثم ألزمهم بهذا بيان أن هذا ربهم هو خالقهم. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم أفراشا من السماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الذي خلق هذا بس لا يحل ولا يصح أن يجعل له ند يعني في العبادة لأنه لا يتصف بهذه الصفات إلا هو الذي خلقك ورزقك خلقك الأرض وخلقك وخلق آبائك لا ند له. إذن أعوده وحده لا شريك له. هذا يعني معنى قوله وكذلك قوله يعني في إلزام أو استلزام توحيد الربوبية لتوحيد ألوهيته سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعلها هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب فليعلم أن دلائله متعددة. نعم. إذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار عرفنا معنى النظار ثم علماء الكلام وسموا بالنظار لأنهم يعني يسمونهم أهل النظر يعني الذين يأخذون الإيمان ومسائل اعتقاد عن طريق النظر اللي هو إعمال الفكر وليس عن طريق السمع اللي هو سماع آيات الله تبارك وتعالى. طريق الرسل يسموه طريق السمع وأما الطريق العقلية هذه التي هي عندهم هو طريق ما يسمى ب الأدلة البرهانية أو العلمية يعني بالنظر بأعمال النظر والفكر. فدول النظار بيجعلون توحيد الربوبية غاية في التوحيد بس فقط لأن معركتهم كانت مع الفلاسفة منكروا يعني الفلاسفة الذين ينكرون يعني الصانع من الخالق فكانت عامة معركتهم مع هؤلاء بإثبات يعني الصانع إثبات الرب سبحانه وتعالى هذه عامة معركة النظار. وأما الصوفية كذلك أكثر منهم جعلت يعني معركتها كلها كيف تتحقق بأنه لا خالق ولا متصرف في هذا الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول إذا كان هؤلاء جعلوا هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية هو غايتهم فليعلم بأن هذا توحيد يعني الربوبية داخل في توحيد الألوهية يعني من اعتقد أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى بالضرورة لا بد أن يعتقد لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول فإن العلم كما كان فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. يعني بقول إن توحيد الربوبية الله تبارك وتعالى يعني قد أقام عليه الحجج الكثيرة والدلائل اللي يقول دلائل هذا متعددة كدلائل إثبات الصانع يقول أنه الله سبحانه وتعالى صانع هذا الكون يكون هذه دلائل كثيرة لأن كل مخلوق موجود دليل على أن له رب خالق الخلق من غير شيء هو متخالق فالله قام كل هذا الخلق ليدل على أنه الصانع وحده سبحانه وتعالى وأنه رب الإله وحده سبحانه وتعالى. وكل من ينظر نظر صحيح لا شك أنه يضطره العلم إلى الإقرار بأن وراء هذا الكون المشاهد رب وإله خلقه وحده سبحانه وتعالى وأنه لن يشترك مع هذا الإله. ثم ضم إليها المؤلف رحمه الله دلائل فك الرسول تقول طبعا هذه مقحمة وهذا الذي يجعل يعني شرح ابن أبي العز شيء فيه غموض أحيانا، أنه يدخل المعاني بعضها البعض بدون يعني أن يفصل بين المعنى والآخر. يقول كذلك دلائل صدق الرسول، دلائل صدق الرسول يقول الله تبارك وتعالى أقام دلائل كثيرة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله، كما مثلا أيده بنزول القرآن المعجز، الخوارق الكثيرة المعجزة التي ظهرت على يدي، الغيوب التي سابقة أخبر بها كما هي، الغيوب المستقبل التي أخبر بها وقعت كما هي. يقول بعد ذلك أن الناس حاجة الناس إلى أن، لما كانت حاجة الناس إلى أن يعني يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى وكذلك يعرفوا الرسول وأن هذا رسول الله حقا وصدقا، فإن الله أقام الأدلة الكثيرة على هذا الأمر حتى يكون يعني وذلك أن حاجة الناس إلى هذا الأمر أكثر. وقال فإن العلم كلما كان الناس إليه أحدث، فالعلم الناس أن الله ربهم سبحانه وتعالى وهذا رسول الله كانت أدلته أفضل، الله يظهر أدلته رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتاج إلى الاستدلال عليها، والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذر، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. هنا يبين يعني أن القرآن في توحيد الربوبية قال إنه أقام عليه الأدلة، لكن لم يعني في ظن المؤلف رحمه الله أنه يعني أيضا لظهوره وبيانه فإنه لا يدلل عليه كثيرا، لأن هذا أمر ظاهر بين وعامة الخلق مقرين به، فلذلك لم يذكر فيه هذا. القرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. المقاييس العقلية اللي هو مثل قياس التمثيل وقياس الأولى، هذا أمر الله أتى بالقرآن بهذه المقاييس العقلية حتى يعرف الناس الحق، من مثل قوله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس، فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام يحيي الذي أولى شاء أول مرة. ففي هذه مقاييس عقلية اللي هو مثلا من صنع الأعظم أو من قدر على صناعة الشيء الأعظم يستطيع أن يفعل الأقل، هذا أمر قياس عقلي من باب قياس الأولى، فالقادر على خلق السماء والأرض كيف يعجز عن خلق الإنسان؟ هذا كذلك من بدأ الأمر يستطيع أن يعيده، فهذا أمر عقلي من باب بديهة عقلية، إن إنسان استطاع أن يصنع شيء ألا يستطيع أن يصنع مثله؟ وإذا انتهى هذا الشيء ما يقدر يعيده مرة ثانية؟ واحد بنى بيت ثم هدم البيت وهو قادر لا يستطيع أن يعيد هذا البيت مرة ثانية؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذه المقاييس العقلية إنما هي كثيرة، يقول جاء القرآن بهذه، فضرب الله تبارك وتعالى للناس الأمثال في القرآن عليهم، قال وهي هذه الأمثال اللي هو ضرب قياس المثلي وقياس الأولوي، المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. مطالب الدينية كثيرة، الله تعالى يقول للمشركين الذين يجعلون أن الملائكة اعتقدوا أنهم ملائكة، فالله تبارك وتعالى خاطبهم ببعض هذا القياس العقلي، طيب أنتم تخصون يعني كيف يخص الله تبارك وتعالى نفسه بالإناث ويجتبيكم أنتم ويختاركم ويتفضل عليكم بالذكور، والحال أنكم يعني ممن تكرهون الإناث كراهية من إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني اجعل لربك ما تجعله حتى لنفسك. تقول إذا كان يعني أنت لا ترضى لنفسك هذا فكيف ترضاه للإله الخالق سبحانه وتعالى؟ لكم الذكر وله الأنثى، تلك هي قصة تنظيم كما قصة هذه، كيف يعني تقسمون هذه القصة؟ وقوله تبارك وتعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوالى من القول من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فتجعل المثل يعني تجعل الله ما تكره وتحكم أن هذا حكم يعني صحيح العقل، هذه قسمة جائرة. فالشاهد أن قول الله تبارك وتعالى له: ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، كل ما هو من صفة الكمال الله أولى به، وكل ما هو من صفة المخلوق يبقى من صفة النقص المخلوق أولى به، والله يتنزه عنه سبحانه وتعالى. فالمطالب الدينية، المطالب الدينية كثيرة، هي توحيد الله تبارك وتعالى، كبيان فساد الشرك، مطلب ديني. فكل مطلب الله تبارك وتعالى ضرب له الأمثال العقلية التي يعني مفيدة. لكن القرآن يقول: يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها، ما يحتاج يعني الأمور البديهية لا يحتاج أن يقيم الدليل عليه، الأمر البديهي الذي يقر به الوجادل والمخاصم ما يقام الدليل عليه، خلاص ننتقل على هذا، ننتقل إلى يعني ما يبنى عليه. يقول استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، لا يستدل عليها بمعنى أنه لا يقرر ما هو مقرر أصلا، والطريقة الفصيحة في بيان أن يحذف ما هو مقرر أصلا، يعني هذا يكون تقريره على التقرير يكون من باب تحقيق الحاصل، تحقيق الحاصل يعني ما هو يناسب البلاغة والأمثلة. قالوا: هي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. ده كلام المتكلم، يقول لك القرآن ما فيه طريقة، ما هو طريقة جاء بالبرهان اللي هو بما يسمى الآن بالمنطق على نظام منطق الأوروبي، إذا كان الأمر كذا فيكون كذا وإذا لم يكن كذا، اللي هي وضعه في هذه القواعد البرهانية. يقول: بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبين ويدل عليه. هذا ما هو صحيح، بل القرآن يعني احتج على المعاندين والمكابدين والمخالفين بطريقة البرهان، لكن ظن هؤلاء أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية وإنما هو طريقة خطابية فقط، إنما هو تفعل هذا لأنه ترى وراك عذاب ولا تفعل هذا لأنه كذا، فقط الطريقة هي التخويفية، يخوفه من العذاب ليصنع ويرغبه في الخير ليصنع، فقط هذه طريقة خطابية، طريقة وعظية، هذه طريقة القرآن، وليس فيه يعني أنه يدلل على المعنى الذي يريد بالأدلة العقلية البرهانية. هذا من يعني كلام من لا يعرف كلام الله تبارك وتعالى. لا توجد قضية من القضايا التي تحتج فيها القرآن على يعني المخالف إلا وأثبتها الله تبارك وتعالى بالبرهان، بالبرهان الذي لا يقرر أي قضية، ما في قضية من هذه القضايا. ولا يأتونك المثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نخلف بالحق هذا الباطل فيدمغه فإذا هو ذهب. فمنكر الباطل المشركون بأنواع الشرك سواء كان شرك بالربوبية أو شرك بالألوهية. المكذبون للرسول أي نوع من أنواع الكفر الله تبارك وتعالى أقام على أصحابه البرهان العقلي في هذا القرآن وضحض كل ما تمسكوا. وهذا من يعني مقاصد القرآن، يعني نزل القرآن لهذا الأمر. وقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لذلك لم يثبت به فؤاده فرتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل من أمثال الكفر، يعني شيء يحتجون به على كفرهم إلا جناس بالحق وأحسنك أحسن. وقال بل نقذف بالحق على الباطل فإذا ما هو فإذا هو ذلك. فكلام هؤلاء يقول الجهاد الجهال الذين يظنون يقول لك القرآن هذا أسلوب خطابي وليس فيه برهان على القضايا التي يعني يقررها ويحتكي فيه، ما فيه قضايا برهان. نعم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم وخلق بعض العالم كما يقول الثانوية الظلمة وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان وكما يقول الفلاسفة الجاهلية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهتهم شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. هو المشرف يعني صاحب شرف التقية اللي هو ابن عبدالحيث انه في قضية مشتبه عليه وهو دائما يعني يعود له وكذا، وهو ظنه ان عامة الخلق مفطورين ومقررين على توحيد الربوبية وانه لا خالق الا الله سبحانه وتعالى وانه لم يقع شرك في الربوبية، ولكنه يتناقض بعد ذلك ويرى ان هناك المشركين في الربوبية، لكنه يحاول انه يقر هذا المعنى الخطأ الذي ذهب اليه وهو انه ما في شرك ابدا، ما احد اشرك في الربوبية، انه ما احد قال بإلهين متماثلين من كل وجه. مو بالضرورة ان يكون الشرك في الربوبية هو الاعتقاد بخالقين متساويين من كل وجه. نعم لم يقل هذا الا مثلا الثانوية الذين قالوا فيه إلهين خالقين خلقوا هذا الموجود إلى خلق الخير وما يتبعه وإلى خلق الشر وما يتبعه، فالنهار والزروع والثمار والخير هذه خلقها إله، والليل والشياطين والحيات والعقارب وكذا خلقها إله، دول الثانوية لهم المجوز كانوا في فارق. لكن هناك الشرك في الربوبية وقع من أمم كثيرة، فهم الهنادك وقسم كبير جدا من مشرك العرب كانوا مشركين في الربوبية، يعني يرون أنه لا رب أصلا إله، ينفون وجود الرب كله، كانوا يقولون ما هي إلا يعني أرحام تدفع وأرض تدفع بس، يعني وأن كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقالوا هذا أقسام مشركين، قالوا إن إحنا هذا يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، وقالوا لا يهلكنا إلا الدهر، إلا الدهر يعني الزمان، ما في رب يحيي ويميت، فكما لا تقولون بأن هناك رب يحيي ويميت وإنما هي الأيام فقط، فهذا إنكار للصانع أصلا، يعني إنكار للرب الخالق سبحانه وتعالى، وكان هدف العرب. ثم هذه أمة النصارى أمة تعتقد أن عيسى إله من إله يخلق ويرزق وهو كنفس صفات الأب، الإبن هو بنفس صفات الأب في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذا شك في ربوبية الرب جل وعلا. ثم يأتي هو ذكر هنا أن الدهرية أن الذين أخرجوا القدرية الذين أخرجوا أعمال المخلوقات عن خلق الخالق سبحانه وتعالى، وقد جاء الحديث بأنهم مجوس هذه الأمة. فالقدرية إيش معنى القدرية؟ الذين يقولون بأن الإنسان يخلق فعلا، هذا مشرك الربوبية. كل من يعتقد أنه يخلق فعلا وهو يختار فعله هذا مشرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى، مش مشرك في الألوهية. وهذا الله تبارك وتعالى قد أخبر قارون شنو كان شركه، شركه في الربوبية. لما قيل له أحسن كما اتبعنا، لما قيل له قال له قومه أول آية وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترجع فسادة الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيت على علم عندي. أنه هو الذي يعني أوجد هذه الخزائن بعلمه، فهذا مشرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى، معتقد بأنه بعلمه وبقوته وبقدرته استطاع أن يجمع هذا المال الذي جمعه، فهذا مشرك في ربوبية الرب. قال ولم يعلم بأن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، وأن التصريف لله أن الله هو الذي أعطاه وهو الذي يمنعه وأنه قادر على إهلاكه. فلو كنت قادر على هذا إذن فاقدر على أن تمنع عن نفسك يعني إرادة الرب تبارك وتعالى. قال فخسفنا به وبدار الأرض. فالشرك في الربوبية قائم. المؤلف تضطرب هنا يعني عباراته لأنه يعني دخل في تصوره شيء معين، وهو أنه لم يقع شرك في الربوبية البشر. ثم بعد ذلك يجادل بأن هناك مشركون في الربوبية، فهذا يقول لا هذول المشركين في الربوبية إنما لن يقولوا بإلهين متماثلين، مو بالضرورة هذا، ليس بالضرورة أن يكون يعني من أشرك في الربوبية قال بإلهين متماثلين. قال ولما كان الشرك في الربوبية معلوم امتناع عند الناس كلهم، ده مو صحيح، هذا مو صحيح، بل كثير من الخلق يشركون في ربوبية الرب ويؤمنون بهذا إيمان يقيني بأن لله شريك في ربوبية، سواء كيف في الربوبية الخلق أو في التصريف. فعند النصارى عندهم عيسى يخلق، وعند المجوس الإله هذا إله ظلم يخلق، عندهم هذا يخلق ويرسل، وعند هؤلاء كثير من صوفية المسلمين للأسف هذول عندهم أن الأولياء يخلقون ويرزقون، عند الرافضة أنهم هؤلاء أئمتهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون في ذرة الكون. فالذي يعتقد أن هناك عبد له شيء من التصريف إذا مش في الربوبية ولا مش يكون في ربوبية الرب. فقول ما بيكون إن هذا الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم مو صحيح عالم، بل كثير من البشر مشركون في ربوبية الرب تبارك وتعالى. لكنه رجع قال باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال مشرط هذا، ليس هذا بذلك، يعني ليس بشرط الشرك في الربوبية أن يعتقد بأن هناك إله، أن هناك فيه إلهان متساويان من كل الوجوه، هذا ما قاله نعم، قد يكون ما قاله أحد من الذين أشركوا في الربوبية، لكن قولهم أن هناك من يخلق مع الله ويرزق مع الله ويتصرف مع الله يبقى مشرك في الربوبية. يقول وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، طيب هذا شرك، هذا شرك في الربوبية، هذا ناقض الكلام الأول الذي قرره أنه يعني شرك في الربوبية معلوم جميلة، لا. قال كما يقوله الثانوية في الظلمة، الثانوية الذين يعتقدون بأن هناك إلها ثمانية في الظلمة، أن الظلمة خلقها خالق والنور خلقه الخالق. وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان، قدرية فرقة من فرق المسلمين يقول أفعال الحيوان هذه ما خلقها الله، فأفعال الحيوان هذه البقرة والحمار والجاموسة لما تحرك وتأكل وتشرب هذه أفعال ما تنسب إلى يعني أنها من خلق الله تبارك وتعالى، بل الحال طبعا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو خالق كذلك ما يعملونه سبحانه وتعالى. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك، الفلاسفة الدهرية الذين يؤمنون يعني لا يؤمنون بأن هناك فيما يسمى بالأول أو بالقديم أو بعجلة الوجود في الرب سبحانه وتعالى، يرون أن حركة الأفلاك حركة أزلية. يعني شلون؟ يعني أن هذه الشمس والقمر وهذه النجوم وهذا الكون هذا هكذا يجري، وأنه موجود بدون إيجاد الخالق، فعندهم أن الله ليس سابقا على هذا على وجود الموجودات، بل الله عندهم يعني بعد هذه الموجودات، فهذه أزلية قبل الخالق. وبالتالي يرون أن إذا كان بالشكل هذا، إذا الشمس هي الذي خلق فعلها، والقمر هو الذي خلق فعله، وهذه الكواكب هي التي خلقت فعلها، وبالتالي طبعا هم يعتقدون أنها وجدت بغير موجب، وأن حركتها كذلك هذه حركتها، إنما هي ليس الله تبارك وتعالى هو الذي يعني أقامها في أفلاكها. هذا شك في الربوبية، يقول هؤلاء كذلك، يعني هؤلاء يشركون في الربوبية. أو حركات النفوس، النفوس عندهم غير النفس اللي هي نفس الإنسان، وإنما يقولون أن الله يسمى النفوس اللي هي يعني يقولون أن فيه العلة الأولى، والعلة الأولى دي خرجت منها حدث لها النفوس. وجون بعض الناس قالوا أن هذه النفوس حب يوفق بين كلام الفلاسفة وكلام يعني والقرآن، فقال النفوس هذه هي الملائكة. وطبعا في فرق بين ما يعنيها هؤلاء الفلاسفة بالنفوس والملائكة في كلام الله تبارك وتعالى. أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء اللي هم هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إثبات الله إياه، اللي هم الفلاسفة يقولون هذا الوجود المادي هذا هو موجود ولم يحدثه الله تبارك وتعالى، هذا إنكار أصلا للرب الخالق سبحانه وتعالى متصرف. فهم مشركون في بعض الربوبية، كلام هذا مش معنى، ما في شيء اسمه مشركون في بعض الربوبية، لا، هذا شرك في الربوبية. ومن اعتقد أخرج شيء، من أخرج ذرة عن خلق الله يبقى مشرك في الربوبية. لو ذرة واحدة، لو قال هذه الذرة لم يخلقها الله يبقى مشرك في الربوبية. كذلك من أخرج تصرف من التصرفات، أي تصرف، مرض، صحة، حياة، موت، فرح، غضب، ضلال، هداية، عن فعل الرب وعن تصريف الرب لا يشرك في الربوبية. لماذا أشرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه الناشئة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، هو الذي أغناك وهو الذي جعلك تقتني، وأنه رب الشعر، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمتفكة أهوى، كل هذا لله، كل هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. قل لهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، وتذل من تشاء، ذلك الخير لك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغيره. فالرب سبحانه وتعالى هو المتصرف، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الموكل لكل شيء، هو الموكل للشمس، بالقمر، بالإنسان، بالحيوان، ما في تصرف حركة أو سكون في هذا الكون إلا بأمره الكون القدير. فمن أخرج شيء من الخلق، لو ذرة من الخلق عن خلق الله يبقى مشرك في الربوبية. ومن أخرج تصرف من التصرفات، قال أنا فعلت هذا بنفسي ظن أن هذا خارج عن تصريف الرب تبارك وتعالى يبقى مشرك في الربوبية، يبقى مشرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى. فلذلك تجد عبارة يعني الشارح هنا متناقضة لهذا الأمر. قال فهم مشركون في بعض الربوبية، هذا كلام ليس له معنى، ما في شيء اسمه مشرك في بعض الربوبية، مشرك في الربوبية، لأن من أشرك في بعض الخلق يصير مشرك في الربوبية، أما مشرك في بعض الربوبية هذا كلام عبارة ليس للأسف لها معنى. وكثير من مشرك العرب غيرهم قد يظن في يعني آلهته شيئا من نفع أو ضر، هذا شرك في الربوبية كذلك، بدون أن يخلق الله ذلك يبقى برضو مشرك في الربوبية. يبقى هذا الذي مشرك العرب، كان شخص مشرك من العرب ويرى أن الإله الذي ينفعه أو يضره من دون الله يبقى مشرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى، فإذا عبده سجد له صلى له نذر له ذبح له يبقى هذا شرك في الألوهية. فالشاهد هنا المشكلة أن يعني صاحب يعني شرح الطحاوية وقع في هذا الإشكال، ولذلك تجد أن هذا الفصل كله الإشكال الذي وقع فيه أنه ما في أحد من البشر يعني مشرك في ربوبية الرب تبارك وتعالى، ثم يفسرها من شرك في الربوبية أنه تعتقد بأن هناك خالقان متماثلان من كل وجه، هذا كلام مو صحيح، لأن معنى أنه الشرك في الربوبية هو الشرك إخراج أي شيء من خلق الله ومن تصريفه عن الرب تبارك وتعالى. ما بالضرورة أن يكون يعني الذي أشرك في الربوبية أن يعتقد أن هناك إلى يعني ربان متساويان من كل وجه، ثم هي يصدر بعد ذلك لهذه الأصناف الكثيرة من البشر الذين أشركوا في ربوبية الرب تبارك وتعالى، فيبدأ يتناقض في الأصناف. نعم. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولعن بعضهم على بعض. هذا الآن استقامت عبارة، هل لما كان هذا الشرك ربي موجودا في الناس على فيها بين القرآن وبطلان القرآن بين بطلان هذا الشرك، كان في قول الله ما اتخذ الله من قلب الله قلب الأكلام بالحق وأنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا فذهب كل إله بما خلق، لو كان هناك ولد حقيقي لله كما يدعونهم يبقى يخلق خالق رازق مثل الرب إله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد يكون تنازع، إذا لذهب كل إله بما خلق ينفصل هذا الخالق عن هذا الخالق، إذا لذهب كل إله بما ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم. فتأمل هذا البرهان الظاهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم سوء، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على فهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والألوهية دون فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه، وإذا لم يقدر المنفرد منهم على فهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت فهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المطلوبون المأمورون من كل وجه، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب له سواه، كما قد دل دليل الثمان على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك لا رب غيره فلا إله سواه لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمام في الفعل والإيجاد، وهذا تمام في العبادة والألوهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم وربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. جميل، هذا الآن تفصيل في يعني لأن الله تبارك وتعالى هو ال يعني كما أنه الخالق وحده فهو الإله وحده سبحانه وتعالى. فرد الله تبارك وتعالى في هذه الآيات على من يقولون بأن معه أن له إله وبالتالي له شريك، قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله إذا لذهب كل إله مما خلق ولعلى بعضهم على بعض. المؤلف هنا شرح هذا البرهان، يعني تفسير هذا الذي جاء في هذه الآيات، قال تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر اللي هو قول الله إذا لذهب كل إله مما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقول فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، لا الحق شيء الباطل، لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عبده النفس ويدفع عنه الضر، مش يستحق العبادة. كيف يستحق العبادة؟ لا بد أن يكون هو خلق هذا الحجر، يعني العبد الذي يعبده هو يخلقه هو يتصرف فيه، وبالتالي يكون هذا العبد هذا فقير إلى هذا الإله يعبده لهذا. أما إذا كان يعني ما له أي علاقة بهذا، مثل يعني نقول مثلا هذا الميت مثلا أو هذا الإنسان المعبود من دون الله لا يملك لك نفس ولا ضر، ما خلقك ما رزقك ما لا يملك حياتك لا يملك موتك، كيف يصير كيف يعبد؟ كما قال إبراهيم لقومه أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. ليه؟ قال الذي خلقنا هو يعني، والذي هو يطعم ما يسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يذكر بي خطيئتي يوم الدين. هذا الذي يستحق العباد، يعني هذا الذي يصنع هذا بي ولي هو الذي يستحق العباد. أما آلهتكم هذه إيش لا تنفعني لا تضر. فيقول فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عبده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يعني حقيقي يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، يعني إله آخر حقيقي لا بد أن يكون خالق فاسق محيوم، لأن هناك فيه من يخلق مع الله ويرزق مع الله ويحيي مع الله. وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، كيف رب وإله يخلق ويرزق ويحيي ويميت؟ يرضى أن يكون له شريك مثله يخلق ويحيي ويميت، أحد أمرين، يا إما يتفقان واحد منهم يخضع للآخر، يا إما إنهم يتعارضوا، فإما يذهب هذا بما خلق ويذهب هذا بما خلق، ولا بد أن يحصل بينهم تنازع، فبالذي يقهر خلاص إذا ما يكون بقى هو الإله، ما يكون هو الرب إذا قهر. فالله يقول إذا لا ذهب إذا لعلى بعضهم على بعض، لو كان معه خلق من لو كان قول الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ذهب بما خلق يعني فرض بعيدا عن الإله عن الآخر، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، تنزيها لله تبارك وتعالى أن يكون له ند على هذا النحو ينازعه ويقهر ويكون له خلق مع الله. الله خالق كل شيء وكل خلق هذا في قهره وفي قدره، منع الله أي مخلوق له مهما كان ملك غيره أن يخلق ذرة، وكذلك أن يتصرف في ذرة تصرف فيها كذلك، فما أحد يملك لنفسه نفع ولا ضر دون اختيار الرب سبحانه وتعالى، لا جبريل ولا ملك مثله ولا من هو دون